فلما أتى نمرة وجد القبة قبة من شعر قد ضربت له هناك فنزل تحتها استظل بها، دل على أن المحرم يستظل بالشجر والخيام لا بأس، السيارة حجة السيارة لا حرج. فلما زالت الشمس أمر بناقة فرحته وركب عليها وأتى بطن وادي عرنة يسمونه وادي عرنة غرب عرفة وادي معروف هنا، ووقف فيه وخطب الناس وفتح الله له أسماعهم سمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام، وذكر فيها شيئا كثيرا عليه الصلاة والسلام، يعني مجموع عظيم ذكر فيها أن أمر الجاهلية موضوعة وأن ربا الجاهلية موضوعة وأن ربا الجاهلية موضوع، وذكر فيها ما يجب على الرجل من زوجته وأن ليس على أزواجهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على الزوجة أيضا طاعة زوجها في المعروف ولا تنزيته إلا المعروف، ولا تدخل بيتها إلا من يرضى، وذكر أيضا من كان له من لم يجد إزارة لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليبس خفين، وأوصى بالقرآن العظيم قال إنكم، وقال إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أتبعتم كتاب الله، وفي لفظ كتاب الله وسنتي، وكتاب الله يشمل السنة يعني فيها أطيع الله وأطيع الرسول، فيه الدلالة على أن من يصم بكتاب الله فإنه لا يضل، إنما الضلال يأتي من غضاضة كتاب الله، أما من يصم بكتاب الله وتمسك به وأحل حلاله وحرم حرامه واستقام على ما فيه فإنه مهتدي وليس بضال. وقال لهم أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد له بذلك عليه الصلاة والسلام، قد أدى وبلغ أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة أكمل بلغ عليه الصلاة والسلام، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء هكذا ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني إني قد بلغنه وقد اعترفوا أني بلغتهم. ثم بعدما خرج من الخطبة أمر بالأذان، أذان الظهر، فأذن الهلال ثم صلى الظهر ثم قام صلى الظهر ثم قام صلى العصر بأذان واحد وإقامتين، صلى ركعتين الظهر وركعتين العصر ولم يصلي بينهما شيء، دل على المسافر يصلي الفريضة من الراتبة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصليهن من الراتب، إلا الفجر فإنه كان يصلي الراتبة كما فعل مزدلفة. فلما فرغ من العصر توجه إلى الموقع حالا فوقف هناك في عرفات واستقبل القبلة استقبل الكعبة عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يدعو يرفع يديه ويدعو ويدعو ربه حتى غابت الشمس، هذا هو السنة. وقال وقفت ها هنا وعرف كلها الوقت، يعني كل إنسان يقف حيث يشاء أي في أي بقعة من عرفات كلها موقف، ولم يزل في دعاء وضراعة وذكر الله عز وجل حتى قبل الشمس، وهو رافع يديه أيضا رفع يديه في الدعاء. أرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب الناس ينظرون ليعلم الناس أنه مفطر، فالسنة الإفطار في عرفات، السنة الحجاج يكون مفطرين لأنه أقوى لهم على الدعاء وأنشط لهم على أعمال الحج، وثبت عن سنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فلا يجوز للحجاج يصوم، هذا هو الأرجح. وقال جماعة من أهل العلم يكره لهم أن يصوموا، وظاهر النهي التحريم، فالسنة لهم أن يفطروا في عرفات، ومن كان عليه صوم ذات يوم الحج يصومه قبل عرفة. فلما غابت الشمس انصرف إلى عرفات إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، دل على أن الحجاج يقفون حتى غروب، هذا هو مشروع لهم وهذا هو الواجب عليه، فإذا غابت الشمس شرع لهم الانصراف إلى مزدلفة وعليهم السكينة والوقار. ولهذا لما انصرف يعني قل للناس أيها الناس سكينة السكينة، فإن أدر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع، وجعل يقبض عنان خطام ناقته إليه، يعني يجر رأسها إليه حتى لا تسرع حتى يكاد رأسه السمو لكراهله خوفا أن تسرع في إسراع الناس. ومعلومة في إسراع الناس من المشقة والخطر من ضرب بعضهم لبعض وصدم بعضهم لبعض. ولهذا كان يقول للناس: أيها الناس السكينة السكينة، ويشير إليهم ويقول أن البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع، ويرفقه حتى لا يسرع الناس إذا أسرعوا. فإذا وجد فجوة متسعة نصا، إذا وجد فجوة إلى المحل المتسع نص أسرع في المحل المتسع حتى أتى المزدلفة. فلما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين لما وصلها قبل حط الرحال. هذا هو السنة، إذا وصلها الحجاج في أول وقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت بادروا بصلاة المغرب والعشاء قبل حط الرحال. فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ولم يصح بينهما شيئا كما فعل في عرفات، لم يصلي شيئا بينهما ولا بعدهما. ثم نام صلى الله عليه وسلم على جابه حتى طلع الفجر. يحتمل انه هناك من يصلي في الليل، وان جابه ما راى صلى في الليل لتعبه لما حصل من التعب والوقوف في عرفات سيره، ويحتمل انه صلى ولم يراه جابر وانما راه قام عند طول الفجر. وقد ينام اخر الليل ويقوم بعد تهجده في الليل كما قال تعالى رضي الله عنه. قم بكل حال فالتهجد من سنه، ان تيسر فعل وان لم تيسر لم يحل. وهو صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في عادته سنه كل ليله، يوتر كل ليله عليه الصلاه والسلام. فاذا تيسر الحجاج الايثار قبل النوم او بعد النوم فهذه السنه ثابته عن النصوص. اما كنت ترك قد يشغل عن يوتر. ثم عائشه رضي الله عنها كان اذا شغله عن قيام الليل نوم او مرض صلى من النهار ثنتي عشر ركعه. هذا يدل على بعض الليالي قد ينهى مع التهجد لأسباب، قد يشغله بعض المرض، هكذا ليلة عرفة من النحر قد يكون شغله تعب، أو أنه قام ولم يعلم جابر بذلك وبنى على ظنه رضي الله عنه وأرضاه. لكن السنة باقية ثابتة، السنة تهجد الليل حسب الطاقة، ولو قليلا ولو ركعتين أو لو ركعتين مع الوتر ولو أربعا مع الوتر حسب التيسير قبل أن يستريح وبعد النوم. ثم صلى الفجر مبكرا في السنه، صلاه الفجر يوم العيد مبكره قبل العاده، لكن بعد طلوع الفجر صلى الراتبه ثم صلى الفريضه بعد طلوع الفجر، لكن ليس كالعاده في التاخير حتى يتسع وقت الوقوف عند بشر الحرام. فلما صلى الفجر باذان واقامه توجه الى مشعر، وكانت تلك الليله رخصه للضعفاء، الضعفاء ينصرفوا من مزدلفة إلى منى بليل. وأما هو فبقي حتى صلى الفجر مبكرا ووقف بالمشعر واجتهد بالدعاء ورفع يديه حتى أسفر حتى أسفر. فلما أسفر انصرف قبل أن تطلع الشمس، السفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس خلافا للمشركين. المشركين كانوا يقفون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقول أشرق حبيب كيما نغير، أما النبي خالفهم لما أسفر انصرف إلى منى ملبيا عليه الصلاة والسلام. وأردف أسامة بن زيد معه إلى منى وهو يلبي في طريقه، لم يجد يلبي حتى رأى الجمرة. والسنة للناس أن يصرفوا قبل طلوع الشمس يعني عند الإسفار، تعسل بها عليه الصلاة والسلام. أما الضعاف من النساء وكبار السن والأولاد الصبيان فالأفضل يتوجه من أثناء الليل بعد نصف الليل كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، رخص لهم أن يتوجهوا في أثناء الليل إلى منى قبل حطمة الناس. فلن يزال بربي حتى رمى جرات العقبة وما بسبب حصيات من بطن الوادي، جعل بيتها عن يساره الكعبه ومنها عن يمينه ورماها عليه الصلاه والسلام. جعل بيتها عن يساره وجعل منها عن يمينه من جهه الجنوب، استقبل الشمال يرميها بسبب حصيات. هذا هكذا عليه الصلاة والسلام. ثم لما رماها بسبع حصيات يكبر معها كل صلاة مع كل حصاة انصرف وخطب الناس وذكر الناس بين جمرات وسألوه عن مسائل كثيرة تتعلق بأيام تتعلق بالحج. هذا يقول حلق قبل أن أذبح، وهذا يقول أفرط قبل أن أرمي، وهذا يقول نهرت قبل أن أرمي. فيقول لهم لا حرج لا حرج، ما سير يومئذ يعني يوم لا حرج عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فلا حرج. وهذا من تيسير الله جل وعلا ورحمته، لأنها أعمال مهمة والإنسان يغلط أو ينسى، هذا رحمة الله أن وسع فيها. فالسنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ثم يطول، هذا الترتيب اللي فعله من السنة. يرمي من الجمرة ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه ثم يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف يذهب مكة للطواف. هذا الترتيب المشروع. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا بأس، لو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي فلا حرج. سأل وسقي رسول أفضت قبل أن أرمي؟ قال لا حرج. قال آخر نحرت قبل أن أرمي؟ قال لا حرج. قال آخر حلقت قبل أن أذبح؟ قال لا حرج. فدل ذلك على التوسع في ذلك والحمد لله، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف على أحد منهم قال لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام. فدل على أن ترتيبه للأفضلية، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طيبة عائشة ثم طاف، كل هذا للأفضلية، وأن هذا هو الأفضل. والأفضل أن بعد الرمي يتحلل إذا حلق أو قصر، لأن عائشة طيبته بعدما رمى فحلق ونحر طيبته وتوجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام. وذهب قوم إلى أن إذا رمى حلت حل الأول، ودلت على هذا بعض الأحاديث، فلا حرج في ذلك. لكن الأفضل والحيطة أن يصبر حتى يحلق أو يقصر ثم يحل التحلل الأول، وهو لبس المخيط تطيب هذا التحلل الأول. يبقى عليه النساء تحليل النساء يعني جماع، فإذا فعل هذه المذكورات الرمي والحلق والتقصير يتطيب ويذهب إلى مكة، هذا أفضل. يتيسر يحضر يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه طاق ذهب بين مكة وصلى بها الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى منى وصلى الظهر بالناس الباقين الذين ما صلوا صلى بهم الظهر، فكانت الأولى له فريضة والثانية له نافلة عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف الناس، قال بعضهم إن صلاة مكة هو الصواب، وقال بعضهم صلاة منى هو الصواب، والصواب أنه فعل هذا وهذا، صلى مكة الظهر وصلى من الظهر، فالأولى فرض والثانية نفل، وكلاهما صادق. ابن عمر روى أنه صلى بمن الظهر، وجابر قال ذكر صلى مكة الظهر، وكلاهما صادق. فهذا صلى الفجر، فجابر ذكر صلاة الفريضة، وابن عمر ذكر صلاة النافلة أنه صلى بأصحابه الموجودين في منى، لأنه صلى الظهر لما رجع صلى بهم الظهر فرضا له ونفلا، نفلا له فرضا لهم. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك يا شيخ. هناك من الحجاج من لا يجد مكانا في منى فيخيم في تجريات مزدلفة. لا حرج من لم يجد مكان فاتقوا الله ما شاء الله. يقف في مزدلفة أو في عزيزية. الحمد لله. نعم. الله يحسن عملك. قوله ثم أتى عرفة فوجد القبة قد وردت له بنمرة. يعني هذا أن نمرة من عرفة ولا في خلاف نقيم من عرفة قيم من عرفة. مشهور أنه من عرفة. قدام عرفة. نعم. طريقة خريبة. نعم. صلى الله عليك. نعم. الانصراف من مزدلفة مثلا شخص حاملة في كبيس ولا يعلم أن النساء ضعيفات أو لا، ما يعلم، يركب معهم وانصرف. لا حرج. لا أسبعهم معهم. أحسن الله إليك. أو أتبعهم معهم. أحسن الله إليك. هناك من يصل منى ثم لا يبدأ بالجمرات، ينتظر إلى العصر ثم يرمي. هناك من يصل منى يوم العيد يعني. يوم العيد. ثم ينتظر يتريث إلى بعد العصر. ثم يرمي. كلها يوم الليل كلها. والله لا أحد أجر الرمي لو رمى في الليل أجزاء. نعم. عند المشعر الحرام يكون واقفا رافعا يده. أقول عند المشعر المزدلفة. واجف أو جالس أو مضطجع. الأمر واسع. وهكذا في عرفات. لو جلس في عرفات مضطجع حتى غابت الشمس ما لا بأس عليه. أو جلس أو وقف أو على السيارة أو في الأرض. الحمد لله. رفع يده الله يحفظه أفضل يرفع يده عند الدعاء أفضل يحط شعره ورفع شعره حتى يسري. الأذكار اللي بعد الصلاة يقولها بعد الجمع إذا جمع الصلاتين الأذكار اللي بعد الصلاة يقولها بعد الأخيرة لا لا رحمه من اكتفى ب وإن قال بعضها بعد الأولى صار متأخرة الإقامة يأتي به بعد الأولى صلى الله إليك من اكتفى بالتفسير بشعرات أربعة وثمانية الصواب أنه لا بد من تعمل الرأس في قوة بعض الفقهاء في قليل بعض الفقهاء ربع ولكن الصواب أنه يعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع يجزي لو أخر طواف الإفاضة وطاف عند الخروج أجزي عن الوداع الأول ويحصل برمي جمرة العقبة يحصل الجمع وقل قوي لا لكن الأفضل والأحوط أن يضيف إليه الحلقة والتقصير حتى يتحلل عندنا جميعا حتى لا يكون شبهة لأن في حالها عائشة إذا رميتم وحلقتم قال حلقتم الطيب وكل شيء لا يشهر كما يأتي إن شاء الله لكن في ضعف لكن السند في ضعف لو جمع في الحضر بين المغرب والعشاء هل تفرض سنة المغرب لا يصليها بعد المغرب صليها بعد العشاء صلي سنة المغرب ثم سنة العشاء يوم الخواص لا ما تفرض لا وقت وقت واسع بخلاف السفر السفر ما في ضعف مزدلفة ما يصليها لأنه ما صلى لا العفو لا يعني وقت نهي العصر جمع في الظهر إذا فات المطر برقي وقت نهي ما يصليها بعد العصر ما نقول يعني فات وقتها فات وقتها يعني وقت العصر نهي بعد الصلاة العصر وقت نهي أحسن الله إليك مشين من لم يجد النعلين يلزمه أن يقطع أسفل الخفين نعم من لم يجد النعلين يلزمه أن يقطع أسفل الخفين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ما فهمت كلامه من لم يجد النعلين هل يلزمه أن يقطع أسفل الخفين مع أنه لا الصحيح الصحيح ما يلزم يلبس الخفين بدون قطع هذا الصحيح لأن الرسول ما أمرهم بقطع عرفات لما خطبهم هذا كان في المدينة قبل السفر قبل الحج والأخير يقضي على الأول يوحد بالآخر فالآخر أحسن الله إليك نعم ينسخ أحسن الله إليك هناك من يذهب إلى عرفة في الليل يبيت بها لا حول لكن أفضل يكون بعد ظهر الشمس مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها في الليل أو في يوم الثامن لها أو في السابع ويعني هناك لا بأس لكن خلاف خلاف السنة هل الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر شوط من طواف كبر عفو الله عنه نعم كنا هذا الكبر الشوط الأخير والشوط الأول والشوط والأشواط بينها يختم بالتكبير ويبدأ بالتكبير حبل المسجد بين طريق المشاة يعني قدامه يعني جبل يمينه قليل وهو يستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام إذا انتهى عند المروة في آخر شوط يدعو ويكبر ويذكر الأذكار إذا انتهى في السعي عند المروة يذكر الأذكار المشروعة مش الطواف حتى في آخرها آخرها هو يقوم بعضهم يرد بالأول لا غلطة غلطة النبي صلى الله عليه وسلم أتى وفعل المروة ما فعل الصلاة جميع الأشواط صلى الله عليك بالنسبة لأصحاب الحملات يعني يخرجون الناس قبل غروب يوم عرفة صلى الله عليه وسلم لا غلط ما يطعون ما يطعون أو ما يطعون يعلمون منهم صلي في هذا الوادي المبارك نص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك هل صحيح؟ نعم في ليلة عند الإحرام يعني نعم هذا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا نعم نص أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا هو ذاك إن حج قارن فيه عدة حالي صحيحة إن حج قارن ومن قال إن حج مفردا خفي عليه الأمر خفي عليه العبرة والصواب ومن أثبت الأمرين ومن حديث عمر منها الحديث حديث عمر ومن حديث من عمر ومن حديث أنس رضي الله عنه وغيرهم نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بشهد لو استخدم الإنسان عند الأمور المهمة لا شيء إذا قال هناك من يتعدى المبيت في مزدلفة طوعا عن أمره أن يمنعونه من الوقوف بالسيارة فيتعدى فيرق منه يمبيت فيها فهل عليه هذه هناك من يتعدى المبيت بمزدلفة فيذهب إلى منى طوعا عن أمره المقصود هذا في التفصيل إن كان أهلا عز مكان منعوه فلا عليك يتقى الله مصراته وإن كان تساهل منها لهم مثل منى كان تساهل عليهم وكان ما عز المكان الحمد لله ما عليك يتقى الله مصراته فاتقوا الله ما استطعت يعني اذا سير المرور صلى الله اليك لا تقف اذا ما وجد مكان ما طاعه لقف اخرى معلش بعض الناس أخطأهم الشيخ أن يذبحون المكره لا على شيء علي شيء؟ المكره ما على شيء لا أخطأهم فقط شو؟ قالوا لهم مجين بالطائرة قالوا لهم مجين بالطائرة في السفر أن يجوز الذبح في اليوم السادس أو الخامس أن يجوز الذبح ذبح الهدي في اليوم السادس أو الخامس الأمر هذه التمتع أي نعم المتمتع هذا قول بعض أهل العلم ينبغي أن لا يذبح إلا يمنا يوم العيد ثلاثة أيام بعد ومن فعل يا شيخ؟ إذا قضى أحوط إذا قضى أحوط من هذا لأن الرسول أصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النهار ومعه الهدي الكثير وقت الوقوف بعرفة يا شيخ ما الصحيح فيه؟ من الفجر إلى الفجر أم بعد الزوال؟ الجمهور على من الزوال من الزوال إلى طلع الفجر ليلة النحر ومن وقع قول الزوال فيه قول أحمد رحمه الله وجماعة من حديث الله المدرس قال من وقع الشهيد صلى الله عليه وقع بعرفة ليلا أو نهارا أما لها قالوا قول ليلا أو نهارا يعم قبل الزوال وقول فيه يعني وجاهة إلا أن الجمهور يحتجون فعلس أنه وقع بعد الزوال قال خذوه عني من عليه الصلاة والسلام فالأحوط المؤمن إلا يقف إلا بعد الزوال صلى الله عليه بالوقوف بعرفة هل إذا أثناء الدعاء هل يكون واقف صلى الله عليه واجب هو جالس أو منسلح كل واحد فإنها بكثرة يقفون لا لا ما في بأس هو مزوم وقوم معنا جلل وقف هنا سموه وقف يعني وهو على بعيره هو مزوم جالس على بعيره عليه الصلاة والسلام وقف يعني صار فيها يعني حصل فيها ولو أنه مضطجع ولو أنها جالس هو مزوم وقوم على الدابة أو على كرسي السيارة أو على فراشه أو على سريره لا ما واسع ولا في وقت أحصل الله إليك يبدأ الدعاء أحصل إليك بعد الزواج بعد ما يصلي في ظهر العصر يبدأ الدعاء أحصل الله وعلمت أني لن أصل مثل مدينة الرياض إلا أذان العشاء هل أصلي يا شيخ قصرا أم أنتظر أنت مخير أنت وأن صليت في السفر فاقصر وإن أخرتها إلى الديرة صل مع الناس أربع وإن صليت في الطريق والمغرب يا شيخ أصليها مالك صلاة مع العشاء المغرب ثلاثة ما تقصر أصليها في مدينة الرياض المغرب مع العشاء المغرب ما تقصر ثلاثة أين ما صليت ثلاثة أقصد جمع يا شيخ إن صليت قبل دخول البلد صلي المغرب ثلاثة والعشاء ثنتي وإن صبرت حتى ثلاث صلي المغرب ثلاثة والعشاء مع الناس ثنت ولا لا مع الناس أربعة أحسن الله عليكم الشيخ نهي عمر عن الفسخ رضي الله عنه هل يدخل فيه نهي عمر رضي الله عنه عن الفسخ عن الفسخ عن فسخ الإحرام هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم نسي السنة واجتهاد منهم هو يروى عن الصديق وعن عمر والصواب ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به هل يدخل فيه النهي عن القران يا شيخ هل يدخل فيه النهي عن القران مقصودهم الإحرام بالحج يعني السنة مقصودهم في الحاجة يحرم بالحج وفي العمرة في وقت آخر حتى يكثر الزوار والحجات جميع السنة اجتهاد منهم رضي الله عنهم والسنة فوقهم كيف يجمع هذا مع أن يراوي الحديث يا شيخ ولو قد ينسى الإنسان وقد يجتهد وهم معصوم قد يجتهد وقد ينسى